وأنت قليل الدين. هذا كلمة عندما تقول لشخص، شخص يقول لشخص أنت قليل دين، هذا يحتاج إلى أن هذا الكلام يكون واقعا موقعه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لو فرضنا أنه واقع موقعه، فالمفروض أنه لا يستخدم طريق السب له، ولكن بإمكانه أن يبين له الجانب الذي فيه نقص من ناحية الدين، ويرشده إلى الطريقة الشرعية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما إذا رأيت شخصا وعنده شيء من النقص وصرت تسبه، هذا لا يجوز لك، ولكن عليك أن تنصحه وأن توجهه، وبالله التوفيق.